بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحمد لله ربي الحمد لله الظل الحمد لله صلى الله عليه وسلم بغي أي كما ينزعون أدوى المفسر أول لا إله إلا الله تا الشمن في الإسلام من أثر النين ولا تحقى معنى أثر الشمس نهي جان معنى لا إله إلا الله يخسر النسين نهي جان معنى لا إله إلا الله من العلماء نهي جان معنى يخسر النسين إذ لا إله إلا الله إذ نكاد أيدي بطون جريمون مسلم بكافر فأيدي بان للكفر بالإسلام فأيدي جان أول تقوى والإحلال نفس بالإسلام فأيدي جان عربة الوثقى معنى أجاتي إصحان وليت الدين من السود من الشمس يوم القيامة وهي التي جعل إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه نتفى بعد إذري سيدنا إبراهيم إذري أخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معنى أنتم لا إله إلا الله أن الكفار سيدنا تعبادنا من الدين ورجل سيدي ربي نعم سيدي ربي إن عبد ربي أشخو آتوا لجي ورد المقصود معنى المراد أن لا إله إلا الله استقنا صافي هاتين جاي مسلم لا وليس المراد قولها باللسان مع الجليب معناها اخسر النسلين ما يجال معناه أشخو على المنافقين اللي غسلين إننا في الدول الكفر في جهنم دفن لا إله إلا الله أرض ظلان أرض ساقن أرض فجون اخسر النسلين أدنين لا إله إلا الله نسل معناه في القلب الناس نحبو بزاف نحبو ونيتين لا إله إلا الله محمد رسول الله عارن تبغاض ونيت خالف ونيت المشركين ونيت عبد الأصنام الأضليحات شرشاف العيون وأمان الشجرات لنا جاي ومعادته نسمي دي عزاون أشكدت عبدنا شاب لا ربي ألف عباد نكوني ربي إذا معنا ورنجمع هل لقنا يجمع لا إله إلا الله إن شاء الله إن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا إن لا إله إلا الله القلب مشي خلصا معنا قادر يكشم الجنة يوم القيامة ما يدي جان معنا قلبي خلص معنا سابقا من قلبه هذه يام نستطيع ربي اكفر سنة عباد من الزن من دون الله انه ينسي ربي الى غير ذلك من الحديث بلد على جهاز اكثر الناس بهذه الشهادة شو انك زمن الداغ والسن مثل ما يدي جان معنا لا اله الا الله ان غير يقان اذا اكثر الشرك إنه يعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات معناه أول طريقاً لا إله إلا الله الذي شيء حان الذي شور حين ما يجد حان عبداً سيدي ربي ما يجد حين العبادة أريدين سيدي ربي نفيه إلهية عما سيد الله تعالى من المخلوقات حتى محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل فضلاً عن غيرهما من الأولياء والصالحين إنا شاكين ورساء العبادة لا الملائكة ولا الأنبياء ولا المرسلين أشكو العبادة ينسي بي ربي يخن التاء أدنى فاء يعني العبادات هذو التعبادة وديان ينسي تعباد من الدين ينسي بي ربي نقال التعباد في بي ربي يخن التاء عز وجل إناك إذا فهمت هذا فتعمل هذه الألوهية النشي ومسلم عندنا في الدين يبغيه إيوا ثم شوية سكر إلى عبادة نائي تربية في النفس من فاتك الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل وغيرهما إنك أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل الناش النور الجنس يربي كل ميل الجنس يربي من الملائكة الذي المرسلين والغوص من العبادة أو جغس تفكر أو جغس تفكر مثلا أو كأن إدريس الناش على من هذه الألوهية التي تسميها العامة في زمن سر الولاية الألوهية الداخل العبادة هذا سيامتين بغي مزيغن سر معنى الناس يجفلل الذي سر خطار الولاية الناس الولي خطار الشيخ خطار شديك ذا شديك ذا والإله معنى الناس الثاني سلم يدين معنى الإله سيدنا لا إله إلا نسلم يدنا والإله معناه الولي الذي فيه السر ماذا معناه يا الولي خاتر إلا السر معناه لا يتخذ الحوال جنس معنى جنس السر وهو الذي يسمونه الفقير لا نوزة يتسمان الرواضي الفقير لا نوزة يتسمان الرضان لا نوزة يتسمان الصالح لا نوزة يتسمان وتسمي العم السيد وأسبه هذا وذلك إنك شو وذلك أنهم يظنون إنك جدتني معنى إسلام إسلام إسلام إشارب في معنى إيات الحاس معنى أبي إسلام تسلم إسلام يربي فدس نخذو الحواج نسلم ولا كلهم نتخذتا يظنون أن الله جعل خواص خلقي منزلة يرضى أن يلتجي الإنسان إليهم أبدا أرد ترجون أريد سنداء أدلس مثل مرنا غرينا ويجعلهم وسيطنا وبين الله أرد سجان سين مياس يرس مسجد يربي رس القرآن أرد سين أشي جفلان نقدمك مسجد يربي أو ذا شي يربي نقدمك مسجد يفلان الذين يزعموا الذين يزعموا أهل الشرك الذي يزعموا أهل الشرك في زمننا أنهم وصائف الذين يسمينهم الأولياء الأول الآلهة الناس مشركين لغن زورا نتجا الوسيطة جراس مقصد يربي سمنس لإله فقول الرجل لا إله إلا الله في الفضل والصيف البيت من لا إله إلا الله معنى ناس ورغي أوريا ذكي أو جان جراس مقصد يربي شيين مقصد يربي نشان غراس مقصد يربي ناش نعام استجلت نغتدري يربي في استجلت وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين إنك بيتها في سيدة طاق مكيني يخشك في سيدة سند الحواج جفت عند أول خمتيني إنك حاجة جبرود في سيدة الكفار اللي يتناع النبي صلى الله عليه وسلم الزمن يحلمي دم من معناه أراس جدا ومثي وثمين وثمين شرا كل شيء الناس متبيت من الرون أشخو يعني كفر الناس مقررين الله سبحانه وبيتحيد الربوبية الناس نس الله سيدي ربي سيد نتاء أيد الخلاق نتاء أيد الخلاق نتاء أيد القام نتاء أيد التحيون نتاء أيد تدبر الأمور مشات من النيل مشات من النيل فاضلا نقول من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت من الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يبدل النفس يقول الله جات من معنى ما يدي تحيو نار من خا أري الترزاق أري تدبر الأمور لينك سيدير بي أنا مثال داعية مثال تخطر مهمة وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به التسين بالكفار ليغ لم يسافر لزمن النبي اسم الله في جربي ومع هذا يدخلون ذلك في الإسلام ومعناه وتنجو النار في مسلم ولم يحرم دمهم ولا أموالهم ولا يمنع أي مسلم معناه هذا تشيل المال المسلم ولا تنغاه وكانوا أيضا يتصدقون أرض صداق نار الحجون أرض جن الخير أرض جن العمرة ويتعبدون ولا تجنش حال يعني في ذلك المعاصي خسرين لا تقول ربي ولكن الأمر الثاني ولكن من ثلاث إثنات هو الذي كفرهم معناه مسجني كفر ما يتحلل نظام النسن لمال النسن أنه لم يشهد لله بتوحيد ألوهية وذات عباد نربي خمسة ذات عباد نربي هات عباد الآلهة يبنين هات عباد اللتا والعزة ومنتا وهبات أو تغيد يغي مزيغ الزغد وعرب كل شيء ذات عباد نربي هات عباد سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان وفما زرت من الله والنت عبادي والذي كفرهم وهو أنه لا يدعى ولا يرجع أشكر ذلك تغرحي في دير بي وبطر جمد نحس في دير بي أحده ولا شريك له ولا يفترس بغيره وتفترى جمد نحس في دير بي ولا يذبح لغيره وذاق رسنا نخش في دير بي وما يغرس نخشاني في الرام هاتي عصار بي هاتي غرفي الإسلام لا لملك المقرب ولا نبي مرسل ناقش نخصدنا إبراهيم نخصدنا محمد نخصدنا إبراهيم يدخل الإسلام وعشاك ولنا يغرسن خفاء شان القب تخطار نغتشان وغرى نغتشا فمن استغت بغيره فقد كفر إن ناس في إسلام هاي غريخاش هاي العار النشر هاي يدخل الإسلام ومن ذبح لغيره فقد كفر وإنه إنت مغروس أبو عبيد الشرقي يحيى يوسف يا عمر حلي جويت حماد نحانو جويت سعد الله وحسين جويت جيب وشير جويت ماني جبنا غد إبراهيم غد ماني جلا غد أبو يا عمر جير حال أي منا يقف لك أنا الرط النغش يغرسن هاتي فريش لا ومن نظر يغاليه فقر كفار وشتا ذلك ومن يقاول نشاء ويجن سيدي ربي الناس معنا يا سيدي فلان شو إذا كان يشتري يمشي في رزق فتنة لا ما في مثل شيء مشي في شيء ربي تام تتر تروي إسلام هذا إذا وقتام غروس هاتيني في غلي إسلام وتمام هذا هيد قال إيش من هو والد أفت نفهم إخفاء في سين دي المشركين اللي غدتنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرن الصالحين ذكرني الملائكة قرني سيدنا عيسى قرني عزير قرني الأولياء فكفروا بهذا ما يتني قال ذي كفر لم تذب شملا يتني قال ذي كفر لأن الله هو الخالق الرازق المدبر فكفروا بهذا مع إقرارهم مغالبيني نربي خلقنا لترزق لتفر الأمور الرزق والجرزة ما يتبع باب غير نسل هذا جيني مسلم يعني سبقات اللي قد زود دستين سيدي يحيى ويوسف سبقا ويرين تقبيل هي تقبيل زي تحليل دو هو من صافونات 120 نحولي صافونات 120 بلا يقبيل يضمين إذا عرفت هذا هيدي سيدي يدغمتيني يهدي سيدي ربي ترهد دي مزيان يترهد العقل مش هتكلم بينا كنتين سيدي ربي النبي يسين بمعنى لا إله إلا الله يسين دي الدناء في قرآن إنشاء في الأرض أن الملائكة أو نذبه هنا ما كنا في دفلان هاي العلمك أو استغث به فقد خرج من الإسلام هاتي فقه الإسلام قال إن لا إله إلا محمد رسول الله وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتخفف اسم إثناء النبي صلى الله عليه وسلم يقلق قال لي يقول جني مسلم فإذا قال قائل المشركين مش بدا معنا شانو الناس نكني نسي يدرب بيت خلقنا يترزاق على السيوك ولكن الصالحين ذات نتجد من جسد يدرب بيت أخص الميلين ربي إنك على هارغس من غرس على هارغس من تقوال هارغس من تقدمي في دير بي إنك معنا هذا غدين الوسيطة يأخص دير بي أشكو معنا نتني عبد كلور نعبيه وإلا نحن نفهم أن الله أنك معنا مقال داس من سطر هذا السيد ربيد أي هيتين السيد ربيد أي لتخلاق إن ياس معنا أول نشام لا أم أول نشام وين أبي أبي جهلين وأمثالي دبو لها أشكو يا أبنيتني فإنهم يدعون عيسى وعزن والملائكة والأولياء أشكو ذقران للملائكة الصالحين الأولياء يريدون بذلك كما قال تعالى والذي انتخذ من دونه أولياء نجم النا يتشل الأولياء بلا تجي ربي على المقران أبتنين وذات انتعذات خصدق سلمين تجي ربي وما أتنزيتي لربي. وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم نجمعنا عباد وإنا وطنت نسان ولا تنضران أرسلين ويتغدق بشاق عن غرف دربي. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا نجمعنا حتى يتكرد مليح النمير واحد عرفت أن الكفار يشهدون إلا بتحذر وبيا يسين ديد الكفار يتعطرت نسي دربي بنتي يتخلق ينتشق لتسيوك أوكي. وهو تفرد في الخلق والرزق والتدبير وهم يدعون عيسى والملائكة ولكن ذكرا للمخلوقات الملائكة الأولياء الصالحين يقصدون أنهم يقربونهم من الله. أنا أرث نوان أرث الظلمان تقربني سيدي ربي ويشفعون عند أرث ستيني معنى الصالح ستيني سيدي ربي قضية صحة زي فلان. لو إنا يتعبد الصالحين لو إنا متجامة لن عيسى الرن سعادة أرتيا وإسبوع بيت الشرقي أرتيا سنتيب يسمى بنا يعني غص جايت عبدين جايت خمان جايت عبديه تلتين يسليس سنتين أي تشاش إنما يجيد ولا شاء يشارك في شريط وذات التجايس قال له قلنا يسمى إسبوع بيت الشرقي ويذهب في الدنيا ويتصدق لما دخل عليهم معتزلا الناس يسين ذي بكفار النصائر ومين داغي تعباد نسيدي ربي معنى الرهبان لا تعباد نسيدي السواد معنى سمح نجدوني أرض الساقن قمنا تعبادناها ومع هذا كافر فهو عدو لله وقرد يتعباد هذا كفر بها قد يقيم جهنم أبدا بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره شو ذا يتعتقد عيسى من مثل سيدي ربي دي جميع الأولياء نغداو الأولياء الصالحين يصغر من معنى القدرة أدغ دوينا نظام نغاق شاني شران نغاق نحاصر البلاء نغاق دوينا نفع إنا يتعتقد نمتي الدغاتي فالي فلام أو يذبحوا له وينذوروا له تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وسلم يسين الإسلام يحقان بيقضي الرسول صلى الله عليه وسلم وتبين لك أن كثير من الناس عنه بمعزلين إنك يسين بمعنى حال نواجه إن يسين مسلم يقتات وتجي وتبين لك معنى قول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ إنك يبدأ الإسلام جزهور اللي غيجايا غريب غير سفر زمن يغريب الله الله يا إخواني إنك معنى تمسكوا بأصل دينكم فضل الدين النون وأوله وآخره ما يلقانا مسوارونس دوم الجارونس ديغفنس ساسنس شهادة أن لا إله إلا الله أي لقانا ساسنس دين وعرفوا معناها إنك اختبتسين من معنان وأحبوها تحبهم لا إله إلا الله تحبهم الناس التنين تحبهم مسلم واجعلهم إخوانكم وإنك إلا شأنوا إنك قال الموحد والتعباد من الرواضي وذلك يتلخ في ربي وحده ولا شريك لا دين ديمة ولو كانوا بعيدين معنى مقرر ديمة سبوة ما معنى ديمة ديجا مسلم وانتهي ديجا نمتقل شحلال وكفروا بالطواغيت إنك اخصاد كفر اسم ما يدقل ينطاقوت ما يديجا نطاقوت ازاي تشرش دي ربي القرآن والناس تعباد من ابن عشبات الحال والناس من ابن عشبات أغاف عشبات الذي يغل بركة أمي فرامنا من كذا والنا يتكاف الخط نغدا يتفيرو الحروزة نغدا يسيو الكافة نغدا تغروت نغدا تلاع ومنا فينا نخشى الغيب كنا غيب يجب طاقوت كذلك الشيطان لعنه الله يقولنا يتخشى من في النادر ينزل في دير بي أو الطالب إنا يتفيرو الحروزة هاري كات الخطير تثمين هاري بغيمة تثمين خشم التاور اللي الله يزلوالو هانت شاهد هانت ورزري هانت ظل ورزري برات إخساء أن كفر في الطواغيت وإن في ربي أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت وعادوهم إخساء نجي عداون نبغى الظن ولاتني حبان نغدا غير نتجازى نغدا غير نتدافع عنهم أو لم يكفرهم ولا معنى غير نتدافع عن خفر المشركين أو قال أنا علي من نغدي النجمة يدي جنكو شيء بريغ فنس أو قال ما كلفني الله بهم إن شفو شهد فريق فنسوري اسمي كلف ربي فقد كذب، هذا على الله يفترى، فقد كلفه الله تعالى بهم. شكون كلفك في ربي أن تأمر في المعروف أن تنوف في المنكر، وافترض عليهم الكفر بهم والبراءة. شوي فضغفنا في ربي الكفر الكفار ذوينا تتابع ذوينا يتعباد الأصنام بلولية الصالحين زيت المسنات المواسيم زيت حمد نوحانو زيت ناغور زيت سيدي الشيخ زيت سيدي الحيويوس ذوينا يدن سيدي عمرو حلي ذوينا يدن سيدي غرمي ماني قلان آتي المعصي التخاطتين أميان الجبل إلا اللي قلت سيدان ثمان وغضالة بس بين وعقل غير زيت ميان الحج ميان ميان الشعب زيت ميان الحج وقيلة ليس تبقال الموسم حاضر هذي سياني سبوات خلطني بيزن تثمينة في اللان الجبل المصيبة لا تزل من الله ولا تشيء أبدا نشايت ميان الحاج مين هم إنك قسان تبرق المشركين تبرحلين ولو كانوا إخوانهم قري جيما شمقري يا عمين شمقري يا إلا من أتلقى الدور التقاسي دي ربي إخصاص الدعاء دوروا أنت كذلك وأولادهم إخوانهم منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم قريا مش قديمة الله الله تمسكوا بهذا قد يتغون تني أي مزيغ ملاد العقل النون هذا غيهدو ربي هدوكم سابري بنس قد مغاون نسي دي ربي ولد دي مزيان نسوي سكر مشوي يمكن والنوخ نتنصحني بالخير هذا ونرى والنوني النان هاتي دي ربي قضايا ونقضايا ونغيظا ونقضوا الحرس النون إيوا هاتي فون النار لذلك لعلكم تتقون ربكم أفاد أن تتكلم الأمر أتبع من سيدي ربي أتبع من دي لا تشركون به شيئا هذا سورة جمع شريك اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين أباغي ربي دي مسلم إن غاق دي مسلم يا الجماعة دي مسلم يوم القيامة إنك خصان ختمة والداب في الآية القرآن الكريم بآيات ذكر الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زمن أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك أشكو المشركين في الزمن دا يقر الشرك سن الشرك الوليف دينه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان وإذا مسهم الضر في البحر الله من تعنى إلا إياه نشد إلا لجنين كسين في البابر إلي في الموجات إلي الريح أرقراني سيدي ربي أدي دانين في البر يديك في البحر أرقراني لأولي ينسل وما ويتغنقني بأقراني لأولي ينسل برس قراني البحر على اسم قران سجل على اسم قران سنواز مثلا أدي دوني سخمان هدي زور سيدي يحيى ويوسف أو يدي مش حاب من الناس شرزنا دي اسم شرزن شو ده دول الشيطان فينا قد تأثير هو اللي اشتبر ايه ويأتاسي اللغنى راس تينين بوف يخشي دايا قانورين أس يخشي دات صابون أتصير خولين يساق السيف باب وحدادي باب وحدادي معناه في دي حيوي سيتيجان معناه باب وحدادي هو يسا بالله على كل حال وكان الإنسان الكفورا قد سمعتم أشكوت خلان إني إنسي الناس يدير ربي سبحانه في الكفار إذا مستهم الضروط على قصة دول مشايخ والمستغيط بهم نجد دقيق سنف الله تمارا أرقران خصيص يدير ربي الدايل لن يرخى يرغي سنتا ما يقرين الصالحين وما يدغنا نكون يدغى ثلاث مال عليه يقرين الصالحين مش إلا يسافر جبال يقرين الصالحين إلا يسافر سوى صداق يورف الليلة يوريبول ولا الخوف ولا شيء وزي يقرأوا دي أولياء بل أخلصوا لله وحده لا شريك له هذا أخلص الدعاء معناه أرقنا خصيص يدير ربي خنتا واستغاثوا هو وحده فإذا جاء الرقى أشركوا الدايل سنتا ما لا يجي المشركين لأننا كفيدي أنا نظر يخصيار يخصيغن دو أنه يتم غلط أنا غط سيدي عمرو حلين غط سيدي يحيى ويوسف هذا أخذ وين نظر حتى هات سيدي ربي أي ديزوكوز ننظر إن سيدي ربي سبحانه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قناته وينشر رحمته وهو الولي الحميد إن يوم سيدي ربي قل رأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين معنى مجيد من شرمية أن الصباح تفين يقبول قرن ما لدى وندير الأمان يقبول ولا قنا واللي ما يكون جتران خصي دي ربي وأنت ترى أن المشركين ترى المشركين من أهل زماننا ولا أن بعضهم يدعى يدعي أنه من أهل العلم المشركين زمن ذا إلي اللي سنود العلماء إلي اللي سنود الطلباء يحصل القرآن أرض شراب أرض شعن تقبلين هذا الدرس الصالحين عادني ثاني في تجاني مزورة أريكين الفتحات يروضي مثل معروف مثلا أو عبد القادر الجيلاني شكو عبد القادر الجيلاني لسا تقرانا يتمي زال كل شيء ماني إلا المشركين الدني هذه خراني وين سنخلايا مزالنا شكو معنا السلطان سنقوى خاتر هاتمو لعب القادر استيجان قيمين تديقها ونقول زارة دقيقة نتمي زارة تديقها لا تنديق قران وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير وكذلك مولى ابراهيم وكذلك مولى عبد الله محسايد وكذلك سيدي رحال وكذلك بويا عمر وكذلك بويا احمد وكذلك يجي الضغيات منا مثلا وينايت زيد حليب دو سيدي بوشيد وينايت سيدي وينايت خمان وينايت خمان سيدي حسين سيدي عمرو حلي وينايت سيدي يحيى ويوسف يعني وينايت سيدي يحيى الشيخ سيدي يحيى ويوسف على كل حال هاي اسحاق دي غاد عبدن هاي تلابا هواري سيدي الشيخ سيدي الطيبين سيدي بن عمر كذا كل شي ماني إلا شاني فرم لا تتعبان ايش قير هات عبدن سيدي علي امهاوش امرابنا هات عبدن سيدي علي وابراهيم يعني خوتا قبيلت إلا غرصانا من ساقاتالين يمزان واجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله المستعان واعظم من ذلك واطم نجمة دي قال المصيب التخاطر أنهم يستغيثون بالطواغيت إنك ذقرنا وذيولنا ورجل الصالحين والكفر والمرضى ميت الشمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف أمثالهم والله المستعان وتعالى والله تعالى أعلم هل شويه المعنى لا إله إلا الله نا في وجه ما يدي قال المسلم أتيسين أشفو ولي بيغا تدير نموت تسيان سيات القاعدة انه يتميز يقري مؤمن بالمشركين اربع قواعد الدين دا تميز يقري مؤمن بالمشركين يني بسم الله الرحمن الرحيم دا انترسي سيدي ربي رب العرش العظيم ان يتولك في الدنيا والاخرة وان يجعلك مباركا اينما كنت وان يجعلك ممن اذا اعطى واعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أدنى فاستغفر فإن هذه الثلاث عنوان السعادة إنك اختصار تسين أرشدك الله إلى طاعته أن الحنيفية معنى الإسلام ملة إبراهيم ما يديجان الإسلام سيغدي زري سيدنا إبراهيم سيدنا محمد أن تعبد الله مخلصا له الدين أن تعبد ربي وحده لا شريك له ومشيدا نتنيه الحمد إياك نعبده وإياك نستعين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم أشكو إبن غسر ديوم مرسيدي ربي إن غسر يخلق سيدي أخطر يخلق ربي إن يغربي القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا الخليقة البنادم والجنون نخسبي عبد فقط هذه عبد نخسي كين هذا تعبدنا وديان فإذا عرفت أن الله خلقك عبادتي معنى مش تسند يسكي خلق سيدي ربي الى عبادة اخصار تكسين ان العبادة لا تسمى عبادة الا مع التوحيد يسور دا يتقبل ربي العبادة مش ولا بصحار ارتي الموحيد يصحان منا يتشل نخفى ربي الي ترجو ربي الي تقضي ربي ولي تقضي وديان كما ان صلاة الاسم مصايف الا مع الصهارة يمشي النفى ظليت مش ورطبات وتحيط ظليت كذلك العبادة مش ورطبات الموحيد وتصحي العبادة فإذا دخل الشرك فيها فسدت مش يدى الشرك هذه دخل العبادة هتفسد كل حدث إذا دخل في الصلاة أم بنادم يتوضى شوي رزص الوضوء كذلك كنا جانا منسل شوي لنا أسي في فلان نغدى سيدي عمرو حلي نغدى سيدي يحيى وسمو لعب القادر أشف رجال البلاد نغدى سيدي أبو بشر نغدى كلا هان الوضوء هان لسان ترضى قال تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله الشاهدين على انفسهم بالكفر انك سيدي ربي وليلاقي وانك للمشركين هذا تقف شمل المساجد سيدي ربي الجوامع في مزيدة اشكو شهدنا اختلافا ونسيد الكفار ديال اشكو ذات عباد الاصنام اولئك حبطت اعمالهم لحبسنا ربي الاعمال فطلسنا ربي الاعمال الاسم وفي النار هم خالدون انك يوم القيامة ورنيت دي فرجاه انما قلت في قيمنا ابدا فإذا عرفت الشركة دخلت عبادة نشي ومش تسن أدي يخلط الشرك العبادة أدت السد وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. معناه نمت العبادة الشرك معناه قد يقيم جهنم تدير من الوجهين. في سين ديد أهم ما عليك معرفة ذلك ما يدغي شي واش بلا قدام زبرو أدتي سين ما يخلق ربي في سين العبادة يمشي النت عبادة ربي أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك. معناه تدير بك إرجاء شبيت من الشرك الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شكون اللي يغفر ذنبك القرآن من المشركين هدوه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربعة قواعد معناه مثلا الموحد يخصك تسير أربعة القواعد المسائل الدين. كان ورد أن تعلم أن الكفار الذين قتلهم رضوا فلما كانوا مقرنا بأن الله هو الخالق الرازق. التسين في دول اللي قد يتنغل النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غياب منا إيش إذا التنين إسم إذ ربي هاي يتخلقنا يترزاقنا لينقال يتحيو يتنفع يتضرع هاي يتضبال الأمور وتنشو أعاد وتنشو منا في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقول الله قل فلتقل من نفي الضغي مزور الشر. القاعده السنات انهم يقولون ما توجهنا اليهم ودعوناهم الى طلب القرب والشفاعه ان نشاوا بها السند الضغيه يمكن لهذا القارئ تحيو سند معنا هذا الصالح انت من جافه من ثلاث اختر من سيدي ربي هذا يقبل حوايجنا الناس نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم وتقرب إليه معناه بلا دغدي شحن غرسي بيربي سلمي لنا غترنا في تجربة دغدي شان بعض. ودليل القرب قوله تعالى والذي اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. الناس الكفار اللي غير زورا من هذا الباس المقرق صدق سلمي في تجربي ما تنسلك إلا ربي إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب الكفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله أرقران وإنا ونتنفعا ولا غنى تنضرا ولا تنفعا أرتنين هذا قد يشفع الغرش في ربي. قولة ينفين الله بما لا يعلم في السماء ولا في الأرض فرما بس أخبر مسيدي ربي سنور اللي الذي إنه لك بشر. معنى الشفاعة قرسي في ربي الصالحين مثل كلي سبحانه وتعالى ما يشركون. والشفاعة شفاعتان شفاعة النفس شفاعة المثبتة لا الشفاعة من يسحر لا الشفاعة من يسحر. الشفاعة من سيوه التي يطلبوا من غير الله شفاعة دور الحين معنى أن تفرق إنه يموت دي الصالحين دي إنه يغابل هذا أخترني في ربي المسائل إنه أرغي أبتعاته يخفي في ربي أديت غرب ابن آدم وإنني أرغي معناها في المشرك شيء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه لا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة بالمثبتة الشفاعة معنى الديلان هي التي يطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له معناه حتى الشفاعة في ربي يشفع لك في ربي النبي ربي الصحابي ربي العالي يرضي ربي أول مش معناه قلت في الموحدين رضي الله قوله عمله بعد الابن. قال تعالى من الذي شهد الذي ابنه لقاعدة الشراط أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم بعد ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال قوم وأعراب قد يتغرش العبادة ستة عباد لو إنه يتعباد تقويك دوير لو إنه يتعباد الصالحين لو إنه يتعباد الأصنام والتماثيل مثل هوبال لو إنه يتعباد الملائكة لو إنه يتعباد الأنبياء لو إنه يتعباد الأحجار يعني الشجرات بيناقين جزرات العواري. وقاتلهم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وما فرق بينهم أم ولنا استعباد صالح أم ولنا استعباد شجرات. والدليل قوله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نجل نغط برومين عادق ينموحدنا برقم الشرك وفلا وشعب. ودليل الشمس قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار وشمس القمر. الناس معناه في الآيات تسجر بي بالعلامات تسجر بي معناه تفويت الويور الناس هادو تسجد لي تفويت ولا أيور سجداتي والنبي خلقا تفويت الويور بإنوان ديشان أمثل ما تسجد ما مثل ما تظلم ما مثل ما تغريم. ودليل الصالح قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون الضر عنكم ولا تحويلا. النشي وغلطات نوين نستيني معنا إذا تنقضون الحوايج هادو الناس هاو كمزلجين بالمرات ولا تحول ولا تموت تنسيرنين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. النشو النغم يتقرام هاتو ثنيتني دا تسترني ربي أثني نجي جهنما أثني ربي بس نقضي الحوايج نسن نمشي جمعنا أثني ربي بس نقضي الحوايج أرث نتيم كلية قطوة الحوايج. ويما نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يوم القيامة ينس نسيدي رب الملائكة يدخلنا يستعباد نوي يعني ناس لا قالوا سبحانك أنت ولنا من دون حاشا يردد أغرض نشي يدي سحق العبادة. أشكو هذا استعباد من الجن الجنون يستعباد من الشياطين أشكو هاته من النسل. اليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرا. يوم القيامة كذلك أوريكينا في نفع شاشا ولا ضرا شاشا. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار معنى للمشركين ان عذاب الاصنام الصالحين يلاقوا في ذربك سمد جهنم بما كنتم فيها تكذبون. ودليل الانبياء قوله واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي به علم ما ليس لي بحق ان كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني بي أن أعبد الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبوا فإنهم عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز العزيز الحكيم. إذا تكون يرفع يوم القيامة يسيدنا عيسى إتشي إذا كنا نتخطيط عبدنا كعبد نتنيا كعبد نمغورا سنتنيا الناس حتى يكذي ربدا سنتنيا خشي يدي يدي استحقا العبادة نغاسنا عبدات عبدات ربي بس عبد غنكين. شوف الناس ما أمرتني بي أن يعبدوا الله ربي وربكم الناس عبداتي عبدات ربي ننتي كان ربي ويجي ربي ننتي استعباد مزوط عبد منك. وذلك الأشجار والأخزار حديثة في وقف الليل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نسل معنا جانو جديد المحرش من الإسلام تليد زكوار غور المسلكين جدو شتاقل المدافع نسلقي من الدواء ستار عنديك ويانو تنبى سيحتهم يقال لذات أنوار معنا جدو شتاقل المدافع نسلع نسل أمر النبي السدراتي أننا نسلق صحابة نسل ننسوا في نهاية رسول الله اجعل لنا ذات أنوار سما لهم ذات أنوار الناس غرس الكفار غرس متى الزكوار دين بس بل يشتاج السلاح نسل او نكون يخصح شان الزكوار اديك نتاج او نكون يخصح شان الزكوار اديك نتاج السلاح ما نقيم بيو مالونس ارض السلاح. الناس من النبي سبحان الله انما يلي غنان بكلم سي موسى يجعل لنا الها كما لهم الهة انكم قوم جهلون ان هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله ابغيكم اله وهو افضلكم على العالمين. الناس نريد فري ابدا ابن عبده ولا زرط ولا حزر ولا شيء ابدا شكو عمتي وثمين بغير اريد اريد لا تعباد القبة في خسرين اريد مين تعباد مشان الشجرات تعباد القبة تعباد الشجرات دي لا جايد العوينات دي غبولة لان يترد يومي الشاب ورأي تخمد السنين سيدي في المقضية ما هو سيدي في المقضية سيدي ربيتي جانتي يخطل حوية جيدة عن ذاتي والناء يزرين سيدي ربي أريد تري لنا يموتن. القاعدة الأربعة أن مشرك زماننا أعظم شركا من الأولين أسوء الشرك من قرى بساق يقول الشرك من زهور الليل لأنهم مشكلين زول اللي يبدأ قلني رب يخسن تيز غسن كلا تمارا الزيف غسن تمارا القلني الصالحين ويبدأ مرة نقول ده قلني الصالحين مش غسن تمارا ولا مش غسن وكلي فإذا لا تيبوا في الكدعاء والله مخلصين له الدين فلما انتجاوا من البريزة ومش يسركم ليكفروا بما آتيناهم ويتمتعوا فسوف يعلمون يعني إما الزيغ ندوع على ابن بغيث مش غير سنتا مارا إنا وإنكم غراس إنك أدرس نخفره بس نديش هنا مزار إفصري من النمير واحدة دي شم اللي رواد نشم الكل شيء شمني من دي هو إنتي غي من زي وإنتي مغراس دون صار يحتقى تنشتر أتي خلق نسي دي ربي أرس أرس عباد الغرن أرس نتارتاق ربي أتشر الغرن وهات العشبين نعم مثلا اي تميل الديد الدلس يحيى ويف بس تو ناغي جواتي وزي مدي ويجي زقي زاخو لال سكوية السردين هان غير سارية زاكا مطوط هكذا الديد يسيب جرن سروت لسيد يحيى ويف معنى انا سكنيني يسيد يحيى ويف هان ربي من غاية اخوري لي من غاية غي شروان هاتوري لي وزي وري لي وغوري وزي غابو وانا سكنيني سلغان سنخلاص وراون جاوي خاغورا ونجاوي خدي خلال فغول يخلاني شروانا باب وحدادي معنى وراون جاوي خدي وراون جاوي خاغو موت في اللي موت في شروان عابو يسام اللال الشيخة قطرة شدي حيا ويس ليان ورغزي فرداني شخص من وليون من رمضان وراون ناشئ الناس بل الناس العوالي نسيب انويرين الناس بدل الزهن انما النخط ماخي الناس الناس بيحيى يصي اشتياتي قدري ان السم همشي التكاء ان العقيدة يصحى مثل ان الصحى يعانين عاميين تثنين بقولني قدني سيدي ربي قدني العذاب سيدي ربي يريد جيني من سلم احقان مني بسم الله الرحمن الرحيم يشاش الناس ما يدي جمر بنش اي ناس ربي الله ما يدي جام ربين الله لا يخلقني بالناس وشعب مشاش النشا ما يدي جام الرب ما يدي جام ربي في نيجاس المعبود الملك المتصرف ودات عباد من الشيخ الناس وشعب اللي تصرف الكون ايدي جام ربي فاذا قيل ايش اكبر ما ترى من المخلوقات ما يدي جام المخلوقات تخاترين تبتني بكم على الدنيا بتاع في نيجاس السماوات معناه ايه نوان جيشان مشاش النشا مثل في دير بي بني ذات نقص الآيات نس المخلوقات نس دي الناد وشال دي بنادم دي الغمان دي اللي دي زيان دي العواري دي ساخن دي البحور هشكوها توري مكين اهد دي خلق نجبال يقفون نسن ولا خلق في نوان يقفون نسن ولا نخلق نسرش رفون غير فون من اذا معناه الا والتاق يخلق بيدا سيدي ربي وإذا قيل لا إيش لك أعظم ما ترى من آياته معنى ما يجلق في خطر تتمي بالمعزيز دان سيدي ربي في ناس جيب دوات ما يجلق معنى الدليل مننا إن سيدي ربي القرآن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الناس ما يجلق ربي النون وده لقني الناس وإجنان بيشار شتان وستان استوى في العرش نفسه أشتو سيدي ربي بتاخد يخلق إلا نجيب لنا نيجن سبعاني جنوان أجن إلا نيجن سبعاني جنوان أفلا العرسل إلي العشاء فلا نوامان إلي نوامان أفلا نوي سبعاني جنوان يغسل الله النهار ناش معنى أري الدل يتسل الدل أري يتسل الدل وسجير يغسل الله النهار يتبقوا حديثان والشمس والقمر كذلك تفوت ويورد ويتران مسخرة بأمره اتخلق سيدي ربي في الأمر ألا لو الخلق هو الأمر أشكل الخلق وين سيدي ربي بيا لما وين سيدي ربي بيا تبارة الله رب العالمين يشاش النشاء ما يدي جان معنى الله وما يدي جان معنى الله إذا سربي الله إنك وما يدي جان معنى الله إن إذا سمعناه بالألوهية والعبودية والنيس أحقل العبادة الألوهية أرس قلن جاءت بسم الله تمارا ان غير جان الله على خلقه اسمعي فاذا قيل لك لاي شيء الله خلقه جيك النشا وما متخ القرب دي ها فلانتا عائشة موحى نغدا فاطمة علي نغدا موحى وغسوا هكذا ما متخ القرب دي ما معنى طني دي يجيب زوج بنتا ما إذا ستنيب إذا شي خلق إلى عبادة أتعب ده مشاش النا ما يجي جان العبادة يا ها معنى يخلق في قلبك يتعبك وما يجي جان العبادة في بس تحب مستعد أدي واحد خسنتا غرات خسنتا غر صغير خسنتا زلغة خسنتا شلغيف خسنتا بتغش خسنتا أدي بعض جينا يا غينا في حلا إجاز نجيب إن سغلنا إجابة في عباس نغي بيجان لعبادة أن ضع ربي المدير بيجان لعبادة مشاش النشاء ويجي جان زليل النخب بمين في عباس الناس يجرب سبحانه وما خلق في الجنة والإنساء إلا ليعبدون الناس يجرب نخلق خليفة عبد الدال والريغة بتعاون موالاته ونسم ولا تشف أبدا الناس يجرب النساء ما يدي جانا قوم زوال التغيب في فرق سيدي ربي يجرب الكفر بالطاغوت معنى أتفرق سيدي عباد من دي ورجل سيدي ربي أتفرق في شرشاق الجبال الكهوف الرواقي ما نفس عبادنا من صالحين دي شرشاد العوينات كذا هذو سلك فرق هم نخص سيدي ربي اي نغسي دي عمر سيدي ربي انا كفر في الطاغوت نامن سيدي ربي نشيد بين ربي القرآن هم نكفر في الطاغوت واليمين بالله فقد استمسك بعروة الوثقى في سنة لها والله السميع العليم هم نكفر في الطاغوت لا يكره في يكتب يمرش جميل الغي تغير هذه ظهر زبريل ام الله ذو الحنين ذو حرشان قام يكفر بالطاغوت وانه يكفر الطاغية يا من السجير بي هذه نفسها قاتل السجير بي الحان انه في النسول ان شاء الله قاتل الحان وليت الدين والله السميع العليم هل السجير بي جاوني تخلى يعلم في الحال النون اريد سنة اريد تخلى يولي النون يسين اينا الا الادمان من ترمتينين في النور منين مساج الناس ما يدي قال عروة الوثقى بين القرآن إذا لا إله إلا الله هذه قال عروة الوثقى مساج الناس ما يدي قال معنى لا إله إذا مسيول معنى ذلك جرس النقط عباد من دي من عبد ربي خلتا ذلك جرس النقط عباد من دي وريجين سيدي ربي إلا الله إكبار أرمتا من سيدي ربي فإذا قيل لك ايش انت نافي معنى وما مسجد به معنى ما اتنا لا اله الا الله انت مثبتون فقول نافي جميع ما يعبد من الله كان دات بالرياق يدات عباد من الزنوري جنس بيده ار ارتمخ العبادة مش يجيب دي خلطة وحدة ولا شريك له فاذا قيل لك ايش الدليل على ذلك مش يجيب انك ما يجيب انك دليل نشتين بس وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا دليل النفي ودليل إثبات إلا الذي فطرني مش إلا سيدي ربي وقد ربك لا تعبد إلا إياه فإذا قيل لك مش إن شميل قال الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية معنى ما يجي جان الفرق ما يجي جان بس نسميات توحيد الألوهية توحيد الربوبية يعني بس توحيد الربوبية يعني الرب معناه كيف خلاق يريد ترزاق يريد انقاء يريد حيول يريد كي يريد تكس يريد الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإن فل المطار وإن فل النبات وسد الأمور ما يدي كان توحيد الألوهية فعلك أيها العبد مثل الدعاء ما يدي كان الألوهية معناه كثرة سيدي ربي بالخوف بالرجاء تبدا في دير بي ارتزو في دير بي ارتشل في دير بي ارتغل في دير بي الرغبه والرهباء والنذر ارتقوال في دير بي ارتقوال في شغل بي والاستغاثه ارتغث في دير بي ارتغث شوتي بي وغير ذلك من انواع العباده مشاش النشاد ما يدي كان دينش ما يدي كان دينش ايناس دين الاسلام الدينين دين الاسلام وين يستعمل يدي كان دين الاسلام دين الاسلام ماشي ولا تنختار الكوني ولا دي وسيدنا محمد غير في دير بيدي كان دين الاسلام هو اصله هو قاعدته امرا معنى ما خدمنا دين الاسلام ما يدي القواعد تسلس نفس المسائل الشمس ورد الامر بعباده الله وحده ولا شريك له. انا ذاك تم الاسلام انا عبد ربي خصنت وحده ولا شريك له وتحرض على ذلك والموالاه فيه ارنكا ان دوكال قلنا احنا غير في دير بيت المتقين وكثير تركه والناقي يترك الاسلام معناها تكفر ولين ثار عن الشرك في عبادة الله والتغلب في ذلك والمعاداة فيه والكثير من فعله وهو مبني على خمسة أركان الإسلام دين الإسلام داغدي وسيدنا محمد وسيد ربي بنقص خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والذين قائمين بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. معناه النشي في نيسان خمسة شهد لا إله إلا محمد رسول الله ظلت الزكاة رمضان الحج والنافعين الناس في ربي ذي الشهد ربي انتج ملائكة قولنا قال العلماء اتقل في ربي اشهر اللي شلنا يتعبن سيدي ربي العزيز الحكيم لا اله الا هو العزيز الحكيم ودليل ان محمد رسول الله ما يبقى الدليل اتخذنا محمد ما زم سيدي ربي الدار نغيزة هذا غير سبق في الله سيو يقتصد الناس سيدي ربي القرآن ما كان محمد نبا احد من رسالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين الدليل قوله الدليل على اخلاص العبادة ما يبقى معنى الدليل إيش معناه وزيت العباد الصربي والصلاة والزكاة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك ذو القيمة ورغي يوم يا ربي خصد اسم خلص الدعاء معنى لا اسم قرأ خمسة هي تظلت كان لا يبقى الدين سعان ودليل الصوم ما يبقى دليل الوزوء من رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معناه إذا تجمش المتقين أنه يبعث في ربي النبي والدليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين معناه يا ربي الحج والنافغين والنغر إلا ما ستحجوا وجدا بحجوا الدائرة ذمت إختائه المدير يرون المعنى الإسلام ورسول وأصول الإيمان ما يجي جانب أصول الإيمان معناه ترسل الإيمان ستة الثامن السدير بي الثامن السدير بي بدن تا هاي بخلاق هاي بترزاق هاي بحيوب هاي بمساعدات ستة نسين بسم الله نيجي نقول سبعاني جنوان نعمل في الملايشان نسين بالعدد الملايشة وابن عليهم السدير بي يخلق في دير ربي النور وذات عصون أنت جاي الناس في دير ربي ثامن في الكتب النبي نزل في دير ربي ورسل عدد نسمي كذلك في دير ربي نسين ربعة الزبور التوراة الإنجيل في القرآن كذلك نام الإسلام بي الرسول عاوتني ورسل عدد نسمي في دير ربي كذلك بالذات وفي اليوم الآخر نام الفوسكار الأخرى إن شاء الله يوم الحساب وفي القدر خيره وسره ثامن سنة تدخل سيدي ربي ادخل سيدي ربي ديكا مفتخش المصير هتغر ربي ديكا يخشيك الخير هتغر ربي ديكا والإحسان فهذه لما يجان الإحسان ديك أتعبت سيدي ربي أمي لا استنيت مصور تنيت شيئين هدين ذاك التنيت معنا إيو أحسن ديك تستحدث شركة السجاد أن يخفشا مغدا تجاد المعاصي مغدا تخسر العبادة نحزاز لم تدد شيء تجن مشاش النشا ما يجدن النبي نشي في ذات محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب والعرب ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبي عليه الصلاة والسلام وتغيب جان النبي داغ يوسف سيدي ربي هذا ينعتق الدين الاسلام ينعتق سيدي ربي ينعتق تظلت ينعتق رمضان ينعتق اني حلم واني حرم هل انه يتبع نبي ابن النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا للنبي قد تجمع يوم القيامة ما يدي جان كما زير ذكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الى ذي مكة او زي يموت دار شيء يصير جسم المال يلولا الدوزين اللي في خاطر يهاجر في المدينة يهاجر في المدينة يلي العمر 63 سجوات أي لكي العمر منها 40 قبل النبوة بالله يقول أن 40 عادة يتغسل يصير في الرسالة في القرآن و23 نبي ورسولا يعني يتغسل في القرآن ثلاثي العمر 23 سجوات هو مات أو ما مات اخفى النسيب البيت عاد اللام اسم موت يمشي الدم موت الدم في يرمين يمشي الدم موت البشر ولكن دنس الموت يسول ولن يموت إلى يوم القيامة نبي يموت ولكن دنس يسول زي التمتاز الناس يدير في سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون معناه رح السوالين بينا ستقاتل من تسخيم يمشي نموت يدن زيدتاش ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يوم القيامة من الشام الحسابات في رفع اليوم القيامة وهل الناس جنة يبعثون الناس معنا ويستم السليخ رفع معنا يستم السليخ رفع يبعث يوم القيامة يتحاسب وإنه يظلم الشاش لحقه وإنه يطير بلم وإنه يسأل في الدزارة وإنه يسأل جهنة ما يتدار سنغبلا فاك الثامن دي سيستم البعثة بيلي هذا يكون يدي قدار التنين اللي خلاص نخلفويا نغديس الله وإنه يدي السهوضاء ليس إلا أن ذي كان بالنار أنا ولا من النار يحرم والنوز يؤمن في البعثة في رجام ويسلم فقل نعم والدين قوله تعالى منها خلقناكم معنى بشر وفيها نعيدكم من غير خنزار ومنها نخرجكم تارو أخرى نسبخ من الدك زير والذي ينكر البعث كافر ولكن نوز اللي يخلق كافر والدين قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا قل فلا وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم يعني الآن بعض المسائل المفيدة هذه غدا الفرقة الناس ثلاثة مسائل بسم الله الرحمن الرحيم يعلم رحمة الله تعالى أنه واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاثة مسائل يوسخ ذلك جنون المسلم في شرط المسائل المسألة الأولى أن الله خلقنا ولم يخلقنا عادة يخلقك في جرد معنى ما شفت العبر في خلقه هذا يمر هو ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا ومعه كتاب يسلق النبي إلى غسل القرآن فهو من أطاعه فهو في الجنة النبي عن النبي تغدس الجنة والنبي أعترف في جهنم الدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شهد عليكم كما أرسلنا إلى فعنا رسولا فعقف عن الرسول فأخذنا وفدنا وفيلة من خلق في السنات أن أعظم ما جاء به هذا الرسول أن لا يشرك مع الله في عبادته هذا شيء تقفت في كثير ربي إن تعالى وأن المسجد الله فلز مع الله أحدا من خلق في الشراب أن من وحد الله تعالى يا عبد ربي خنتا لا يجوز لهم ويلاته من حد الله ورسوله وإنه يقال الموحيد يقال المسلم يا حرمات الاتجاهين ذكرت من دور حليم قال المشركين ولو كانوا آباءهم مخيف فانس نغد منيس نغد ديناس نغد العاشرة معناتها قبيلتنس والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الآخر يلدون من حفظ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوان وعشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلوا جنات سليم تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون يعني التاريخ الشريف الذاك 14 للمحرم 1416 يعني الموافق 14 يوليو 1965 المدة وقيلة 15 محرات أي مزيرا قد نغاني نشدير بي غير بدي نزين نسوي استخدم النصيحة هانو النوري تقبل النصيحة هاتي رجيو منسلم هان القلب السبيل إذا يتغار القلب أعداد تجير بي خسنتا يحرم تجير بي خسنتا تغول تجير بي خسنتا تركب المعصيات تركات الفساد تركات الريبة تركات الغيبة النميمة تركات الحجاب تركات المصائب تركات على كل حال بغي أدوى المغريات الصرف الحمد لله رب العالمين بيات الصرف يا ابن المغتسنات